فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليه الحذر من العارض، وليبالغ في إبقاء آثاره قبل رحيله، مثل بث علمه وإنفاق كتبه وشيء من ماله. وبعد، فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراده ألهمه. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخاطرة دي فيها جزئيتين. الجزئية الأولانية تلميح حول النشاط الأنفع للإنسان الذي يصلح للاغتنام، والجزئية الثانية اللي هي مراعاة الضبط العمري في يعني توجه الإنسان في اهتماماته وصياغته لأهدافه وطموحاته. وممكن نتفق معاه في أشياء، ممكن نختلف معاه في أشياء، لكن على الأقل إن الخطيرة سبحان ربي العظيم تخاطب الإنسان في نظرته لعمره وضبط العمر وابتداء لكل مرحلة من مراحل حياته المتجددة على نحو يحصل فيه انتفاعا حقيقيا لنفسه. ابن الجوز بيقول أنه أنا وجدت أنه من المفيد جدا والنافع جدا أنه يبدأ الإنسان في وضع التصانيف، يصنف كتب. وقال أنه نفع التصانيف أكثر نفعا من التعليم بالمشافهة، اللي هو التعليم الشفوي. وبعدين بيقول أنه المصنف هو الولد الباقي، في مواطن أخرى يقول هو ولدك الباقي الذي تخلفه من بعدك. ولذلك يقول أنا عندما أشافه أقواما في حياتي ينتفعون مني على قدر المشافهة، أما عندما أصنف كتابا فينتفع منه كل من يطلع عليه ويقرأه. كل إنسان يطلع على كتابك يستفيد من كتابك ويقرأه. لذلك زي ما قلت كان يسمي الكتاب ولدك الخالد، ابنك الباقي. والحقيقة من الأدلة القوية على ثبوت كلام ابن الجوزي هو وصول كتابه ده إلينا، يعني صيد الخاطر ابن الجوزي وصل إلينا ونحن نطالعه ونقرأه وننتفع به ونترحم على مصنفه، ويمكن ما نعرفش حاجة عن سلسلة أحفاد ابن الجوزي أين وصلت أو أين توجهت، لكن نعلم أين كتابه وكيف ننتفع به. فهو بيقول أنه الإنسان إذا وصل لدرجة معينة من العلم ينبغي أن يحرص على أن يصنف، أن يكتب مصنفات، كتب مباحث علمية، تدقيقات علمية، تحريرات فقهية، يعني طرح علمي مكتوب يكون ميراث له. وبيقول من أدل يعني من أدل الأدلة على مصداقية ما أطرحه كفكرة أنه لم ننتفع بشيء مثل انتفاعنا بتصانيف السابقين، كتب السابقين وصلت إلينا فانتفعنا بها. والحقيقة الفكرة دي أول جزئية في الخطيرة اللي هو الكلام عن قضية التصنيف. الجزء الثاني بيتكلم عن قضية مراعاة الأعمار والتوقيتات العمرية للاتجاهات للأنشطة المتناسبة مع العمر، لكن الفكرة الأولانية بتتكلم عن قضية أنك تصنف. هو قال حتة مهمة جدا، وأنا أدعو كل من يريد أن يمسك قلما ليكتب إلى الانضباط بهذا الضابط، اللي هو وليس المقصود جمع شيء كيف كان. هي القضية مش قضية أن أنا لبقالي مصنف واسم عليه وخلاص، وأقول وكتابي الأول وكتابي الثاني وصدر عن الدار الفلانية والدار العلانية، إنما ينبغي أن يكون هناك مصلحة، فائدة، منفعة، زيادة أنا هحطها في هذا البحث العلمي. لأن أنا يعني أنا بقولها من واقع التجربة والمعايشة. وأنا شفت على مستوى الأخوات فضلا عن الإخوة الذين يعني سارعوا بنهم إلى قضية التصنيف ويبقى عندهم كتب باسمهم. والحقيقة في هذا الزمان لو أنت معك فلوس شوية ممكن تصنف حلو قوي، لأنك بسهولة ممكن تكتب الكتاب كلمتين جايبهم كوبي بست من أي حتة نائل وقاطع ومكتبس وكده، وبعدين تدفعوا برضو لأي مكتبة أو دار نشر توفر لك التحقيق اللغوي والتحقيق الحديثي والتحقيق العلمي وكتابة المراجع والطباعة والنشر والغلاف والتوزيع وكل حاجة، بس تدفع شخشخ جيبك وكل حاجة هتتعمل. ودي إشكالية إن المسألة فقط تبقى تدار بمثل هذه الطريقة، إنه إنك أنت بتصنف كتكملة وجاهة وأنت معان على تكملة هذه الوجاهة بوجود المال أو القدرة على زي ما قلت الإنفاق في هذا الاتجاه، ويبقى ليك كتاب واثنين وثلاثة. يعني أنا شفت ناس ما عندهمش المال بس برضو عندهم الرغبة في وضع أسمائهم على التصانيف، فبرضو يجمعون ويفتح قوس في أول الكتاب ويقفله في آخر الكتاب وانتهى بتصرف عنه رحمه الله وعمل الكتاب والتاني، وبعدين هي بتدفعه لدور النشر. يعني حتى أنا سألتها طب أنت بتطبعي إزاي؟ قالت لي أنا بروح لدور النشر أقول لهم اطبعوه أنا مش عايزة فلوس، فهم بيلاقوا كتاب لطيف يروحوا طبعينه، طبعا هم المتربحين منه لوحدهم فبيبتدوا يعملوا له دعاية ويبتدوا يحاولوا ينشروه، وبوست كده ولا تقريض من أي حتة كده ولا ثناء من أي حتة، فبحيث يدعموا الكتاب. ويبقى في الآخر عندي شوية كتب عليها اسمي، لكن يعني أنا أفتح الكتاب طيب ما الذي أفدته من الكتاب؟ يعني ليه عملت كتاب؟ إيه الفكرة اللي خلتك تعمل كتاب؟ بس عشان يبقى ابني الخالد؟ يعني إيه ابنك الخالد وانت سارقه مثلا أو نقله أو شحته؟ ده ما بقاش ابنك بقى، ده بقى ابن الجيران اللي انت سالقه وكتبه باسمك. يعني إيه ابنك ده؟ يعني لك فيه هدف، لك فيه طرح، لك فيه بحث تحرير. ولذلك ابن الجوزي بيؤكد على الحتة دي، وأنا أقول هذا بين يدي كل من يصنفون، وأنا شفت كتير مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا وحفلات توقيع بقى على الكتاب ودور النشر تعمل شو وتعمل لك واو وحفل توقيع وهدية وتتصور معاه. وللأسف نفس إشكاليات الكتابة الغير دينية تنتقل إلى الكتابة الدينية، وبرضو يبقى حفل توقيع والشيخ قاعد والداعية بيسلم على الناس وبيصور سيلفي مع الأخوات وبينضلهم على الكتاب باسمه وبخطه. نفس الأفكار المتخلفة اللي موجودة عند القراء العاديين اللي ما عندهمش توجيه فكري ونضج فكري في الأمر. يعني فيبقى كله بيستهبل على كله وكله بيستعبط كله، بعدين أفتح الكتاب لا أجد لا منفعة ولا زيادة فائدة ولا تحرير مسألة ولا نكتة لطيفة ولا فائدة لطيفة. طب حضرتك كتبت الكتاب ليه؟ نقلت من هنا كلمتين على من هنا كلمتين، حطيت عليهم اسمك ونشرتهم، هو ده المراد؟ يعني هو ده المصلحة؟ تقولي ما هو ولدي الباقي، ما هو ده ما بقاش ولدك، ده حضرتك ده انت شحته من كل حتة، او ان شئت تقول سرقة ادبية من كل حتة، يعني حاجة غريبة جدا. فمن كل حتة بمعنى من كل حتة، واحيانا بتبقى ناقل كتاب زي ما هو من كتب غيرك بس شايل حتة من الاول وحتة من الاخر، والاسانيد يقولي تهذيب. انت عملت ايه يعني عشان تبقى اسمها تهذيب؟ انت بتهزر ولا ايه؟ فهو هنا ابن الجوزي بيأكد على انه لازم يبقى لك يعني خطة، لازم يبقى لك منهجية حقيقية تجاه قضية التصنيف. أنا بصنف لي، أسأل نفسي أنا بصنف لي، بصنف لي يقال صنف؟ هذه مشكلة. أول من يسعر به جهنم عالم تعلم ليقال عالم، فكل اللي بيعمل ليقال بتبقى إشكالية. إنما لازم يبقى عندي هدف علشانه بصنف. ابن الجوزي صاغ عبارة جميلة جدا ومن أنفع ما يقول لما يقول وليس المقصود جمع شيء كيف كان، تلم أي حاجة كده وخلاص، وما أكثر كتب القصص مثلا كتب الحكايات، وبعدين تفتح الكتاب من أوله لآخر تلاقي عبارة عن 20 قصة توبة فنانة وممثلة ورقاصة. طب وبعدين يعني مش وده يستاهل يبقى كتاب يعني ويستاهل الشراء ويتباعه كده يعني ولا إيه؟ مش عارفة. يعني بتبقي حاسة بشعور غريب تجاه هذا التصنيف. وانا مش عايز اقول ان بعض الكتب دي ممكن تبقى لها رواج او كده، لكن هي في دنيا الكتب ليست كتب، اسمها ورق لعب، ما اعرفش. بس يعني فهو ابن الجوزي بيقول: انما هي اسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عبادي ويفيق لكشفها. وبعدين بيبين هذه الاسرار عشان ما حدش يفتكر ان هي على طريقه الصوفيه، يعني علم لدني خفي ومش عارفه ايه، تقولات بغير دليل. لا، انما بيقول الفتح من الله عز وجل على العبد ليصنف بيبقى عطاء من الله عز وجل، ليفتح له باب من الافاده، يكتشف ان هو يقدر يفيد في التصنيف من خلال هذا الباب، ايا كان بقى هذا الباب، بس باب يفتحه الله عز وجل على العبد. فزي ما هو بيقول مثلا: فقد يجمع ما فرق، يستطيع انه يعمل بحث مجمع عن مثلا الاحاديث التي تدور حول كذا، او النصوص المثبتة لكذا، او الايات التي تشرح القضية الفلانية، او تجميع عن مثلا دلالات الفاظ السماء والارض في القرآن، مش عارفة ايات الاحكام في القرآن، مثلا الاسماء والصفات من واقع الكتاب والسنة، ايا كان، يفتح له موضوع مفرق في الكتب وفي البحوث المختلفة فيجمع هذا العلم. يبقى هنا في مصلحة أدت إنه يصنف، إنه وجد إنه هذا العلم مفرق فقرر إنه يجمعه في مبحث واحد أو في مصنف واحد، أو يرتب ما شتت، حاجات مرمية هنا وهنا وهنا، وأجيب المسألة أروح هنا وأدور عليها هنا، فيقوم جامعها كلها في مثلا مصنف واحد يجمع مسائل. يعني مثلا تلاقي حد صنف في أسباب النزول، حد صنف في أشراط الساعة، حد صنف في الرسل والرسالات، أيا كان، يعني حاجة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة وموجودة في كتب الأحاديث وموجودة في كتب التفسير، بس كده تايها سايحة يعني. فهو إيه؟ يجمع هذا الشتات كله ويصنف فيما يجمع فيه هذا المشتت والمفرق، ويعيد ترتيبه ويعيد فهرسته على وجه ينتفع به طالب العلم. أو مثلا يشرح ما أهمل، يعني في مسائل اهتم العلماء بشرحها وأجادوا في شرحها، وفي مسائل عدوا عليها مرور الكرام، فهو يقف أنه من هذه المسائل التي مروا عليها مرور الكرام مسائل محتاجة بحث أكتر وإسهاب أكتر وشغل أكتر، فيبتدي يهتم بيها ويبحثها بحثا خاصا ويعمل لها تصنيف خاص. يبقى كده برضو يعني أنا لما بروح على مصنفه عارفة أن أنا هجيب فايدة وببتدي أدور عليها واخدها، إنما مش مجرد كتاب يضاف إلى باقي الكتب اللي مركونة جنب بعضها وعليها التراب. ولذلك قيمة الكتاب العلم التحرير، إنك يبقى في مصلحة مترجحة وليس مجرد التجميع. وأنا شفت كتير من الناس مثلا كان طريقته في التصنيف أنه يجمع يجمع يجمع يجمع، وبعد من كثرة التجميعات صارت موسوعية. طيب أنا محتاجة برضو شيء من الترجيح وشيء من الخصوصية في الفهم والخصوصية في الطرح. يعني المهم أن الإنسان وهو بيحرر المصنف اللي هو عايز يصنفه ما يبقاش هدفه فقط انه كتب اسمه يقال صنفه فلان، كتبه فلان، تأليف فلان، لا، هذه ليست نية صالحة ابدا، انما ينبغي ان يكون في ذهنك مصلحة فعلا مترجحة تستطيع ان تفيد بها الأمة وتفيد بها المجتمع الإسلامي المعاصر ومن بعد موتك. علشان كده بيقول هذا هو التصنيف المفيد الذي ينبغي أن يغتنم فيه الإنسان عمره، أنه لو عايز يصنف يصنف بهذه الطريقة، بطريقة أنك بتضيف. إنما يعني مثلا أنا ذكرت مثال مثلا في كتب القصص والحكايات، الدنيا مليانة كتب قصص وحكايات، زهقنا من كتب قصص وحكايات. أنا عايز أقولك أنه أنا شفت كتب مثلا 5-6 كتب كلهم عبارة عن نقل بتصرف من كتاب أولي واحد صنفه من 20-30 سنة، وكل الناس عمالة تنقل منه بنقل بتصرف، يعني انتهى بتصرف ويروح ناقل ومثلا يحذف حتة من القصة، يزود حتة، يجيب حتة، مش عارف ايه، يقدم، يأخر، وفي الآخر هو نفس الكتاب السابق. يعني ما الذي زودته أو يعني كان ثمرة علمك أو ثمرة فضلك؟ فهو هنا على الرغم من أن ابن الجوزي بيقول احرص على أن تصنف إذا كان عندك الآلة وبلغت السن الذي يعينك على هذا العمل الجليل، لكن برضو مش بيقول أن التصنيف لذاته، إنما التصنيف لكي ينتفع الناس من وراءك، يحصلون فائدة، يحصلون مصلحة، وليس مجرد ان انت يبقى اسمك على الكتاب. والحقيقة دي على المستوى الشخصي يعني انا فكرت فيها كتير في عمري وفي حياتي، وقضية ان الانسان ينجمع على الكتابة. الكتابة محتاجة انجماع، يعني الانسان بينجمع على نفسه عشان يقدر يحضر المراجع ويبتدي يسقل الفكرة ويعيد صياغتها ويكتبها ويهذبها وينقحها، وبعدين يكتبها في صورة نهائية، وبعدين يخرج بها إلى النور وما شابه. فمحتاجة قصة كبير جدا من الانجماع على النفس، لا يتوفر في العادة مع المباشرة الدعوة والتفاعل مع الناس واللقاءات وما شابه. فكان الإنسان أحيانا يقع في شيء من المصارعة النفسية، يعني يصارع نفسه أيهما أولى، إن الإنسان يجلس للتصنيف شيئا ما ولا ينشغل بالتعليم العلم وما شابه. والحقيقة يمكن التعليم الشفهي في زماننا زاد عن التعليم الشفهي في زمان ابن الجوزي والأقدمين، في قضية أنه صار في زماننا إمكانية التوثيق للتعليم الشفهي، مش هقول مثلا بمثل، لكن قريبا من التوثيق الموجود في الكتابة القديمة. ولعل هذا مغنم يعني لم يتصوره السابقين، يعني السابقين كانوا يعرفون من التعليم بالمشافهة انه بفضل الله عز وجل طالب العلم يتعلم منك المعلومة فيورثها لتلميذه، وتلميذه يورثها لتلميذ تلميذه، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة، فتبقى في صحيفة حسناتك. لكن يعني مجموعة معلومة في وسط معلومات كثيرة، وأحيانا تساق بغير نسبها إلى قائلها فتضيع في الدنيا الواسعة، لكن تبقى عند الله عز وجل. يعني ما ضاع عند الناس لا يضيع عند الله عز وجل، لكن يبقى أنه تعلم منك كام اللي قابلتهم واللي جلسوا في مجلسك واللي حضروا في بين يديك محدودين، ثم كلامك الشفهي هذا انتهى، ما عدنا نسمعه. يعني احنا ما عندناش تسجيلات صوتية لابن الجوزي أو البخاري أو مسلم أو مشاهد. إنما في زماننا يعني أنا أشعر أنه الدروس الشفهية صار لها مزية، يعني مش عايز أقول شبيهة بالكتابة، لكن قريبة من الكتابة في قضية البقاء، إمكانية البقاء. إمكانية البقاء صارت ممكنة أيضا بالنسبة للتسجيلات، وإلا فما انتفاع الناس بواحد زي الحصري مثلا إلا بصوت وتسجيلاته الشفهية. يعني هو مثلا علم القرآن ودرسه وكتب القرآن أو نقله أو، لكن كان تعليمه المباشر بصوته اللي تسجل ونقل عبر الوسائل المعاصرة عمل التوثيق واستدامة للمعلومة بالضبط بنفس طريقة استدامة الكتاب. يعني ممكن أضرب مثال مثلا بالتسجيلات الشيخ الألباني، تسجيلات الشيخ ابن عثيمين. أنا بعتبر تسجيلات الشيخ ابن عثيمين زي كتبه بالضبط، ويمكن الشيخ ابن عثيمين من المشايخ اللي ما كتبوش بكثرة ما ألقوا، وقيض الله عز وجل له من الطلبة من فرغوا تسجيلاته وطلعوها إلى حيز الحياة ككتب، وهي في الأصل كتير منها كانت دروس مشافهة، يعني دروس مجالس حقيقية، فكتبوها وضبطوها لغة ونقحوها وأخرجوها، فحصلت منها هذه الاستفادة العظيمة. والحقيقة بقاء التسجيلات الفعلية هي صورة من صور الانتفاع بالعلم. يعني أنا مش عايزة أقول بالضبط عشان ما بقاش كذابة برضو، لكن قريبا من الكتابة، لأنه أنا مش عايز أقول إن إحنا في زماننا قليل الذين يقرؤون، وأكثر الناس يعني ممكن يستمتعوا بالاستماع وينتفعوا به أكثر ما يستمتعوا وينتفعوا بالقراءة مثلا. يعني فأنا عايز أقول إنه ربنا فتح لنا باب من أبواب الاستبقاء والإدخار من خلال التسجيلات المحفوظة، هو يمكن الإشكالية في التسجيلات المحفوظة أنه بيطرأ تحديث في وسائل التسجيل ووسائل تقنيات التسجيل، فتحس أن التقنيات، يعني أنا عندي مثلا تسجيلات سورة البقرة اللي هي مثلا بقالها سنين طويلة، عشرات السنين، التسجيلات صوتها ضعيف جدا، ومن أيام ما كان الشريط المسجل، يعني حتى مش أيام السيديهات ولا الحاجات الكمبيوتر ولا الكلام، لا لا، من أيام شريط التسجيل اللي هو ما عادش موجود أصلا، والتسجيل اللي هو فيه شريط اللي هو خلاص بقى أوبسوليت ما عادش موجود أصلا. فممكن ده بيؤدي إلى ضياع المعلومة، فبيصيبك بحالة من الألم يعني. بس للأمانة كذلك يحدث في الكتب، يعني كم من كتاب صنفوه، أنا بدخل المكتبات أحيانا تجدي أرفف كاملة من المصنفات محدش بيشتريه خالص، ولا حد بيقرأها ولا حد عايز يبص عليها. ولذلك في جزئية، يعني أنا اعتبروني بكلم نفسي الصراحة، يعني لأنه أنا كان ده صراع موجود جوايا فعلا، أنه قضية طب ما أنا يعني الحاجات اللي جوايا ممكن أنشغل بكتابتها لعلها تبقى بعد موتي، وأرجع أقول طب ما هو التسجيلات إن شاء الله لعل الله عز وجل يجعلها باقية بعد موتي. فكان الصراع موجود بشدة في فترة من فتراتي بعد الأربعين زي ما هو بيقول كده. وسبحان ربي العظيم الذي وقع في قلبي في آخر الأمر أن الموفق من وفقه الله، زي ما هو بيقول كده. يعني قد يوفق الإنسان إلى عمل صغير جدا يقيد له انتشار فوق الوصف، وقد يعمل عمل كبير جدا ثم يموت قبل أن يموت صاحب العمل. يعني ممكن الإنسان يألف مرجع 30 مجلد وهي الطبعة الأولى وتركنت عنده لحد ما مات ومحدش اشتراها، ويمكن بتاع طعمية اشتراها بعد ما مات عشان يعبي فيها الطعمية. موجود، أنا كنت في مكان في حتى في القاهرة اسمها سور الزبكية، أو يعني اللي هي بيبيعوا فيها الكتب القديمة والمستعملة وكده، أحيانا تلاقي رسائل دكتوراه انت تبص عليها يصعب عليك، هي رسالة الدكتوراه متكلفة لها ولا 20-30 ألف جنيه، في الآخر هي عبارة عن مذكرة مرمية دشت، ممكن لو ما لقوش حد يشتريها من أي طالب عايز يبص عليها كده للفورفان، يعني يعني من باب الثقافة، ممكن يضطروا في الآخر يقولتلك يبيعوها لبتوع الطعمية يعملوها قراطيس. فمسألة إن الكتابة هي في حد ذاتها الحاجة اليقينية في البقاء، لا أبدا، لا، ممكن العكس، ممكن الحاجة أنت متصور أنه لا يكون لها هذا الانتفاع ولا هذا الفضل، ويحصل انتفاع عظيم وفضل عظيم منها أنت لا تدري. ولذلك يعني ما وصلت إليه في خلاصة بحثي هو إن تصدق الله يصدق، فإن صدقت الله عز وجل وفق. يعني أنا على سبيل المثال زي ما قلت لكم، في ناس أنا أعرف ناس صنفوا مجلدات بالخمس ست سبع مجلدات، وزي ما بقول كده مات الكتاب وهم أحياء، يعني ما أحد اشترى ولا أحد باع ولا أحد قرأه، مات الكتاب قبل ما هم يموتوا. بينما مثلا واحد زي الشيخ سعيد بن واف القحطاني ده عمل كتاب صغنن كده اسمه حسن المسلم، وكتاب ثاني صغير كده اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، كتاب صغير جدا جدا، يعني ممكن إنسان لا يأبه به، بس سبحان الملك، وأنا لا أعزوه لشيء إلا لصدق أحسبه والله حسيبه أنه كان صادق، لأنه سبحان من كتب له هذا الانتشار لدرجة أنه يطبع بعشرات اللغات المختلفة. يعني تقريبا ما فيش لغة المسلمين بيتكلموا بها إلا وطبع الكتاب به. الموفق من وفقه الله عز وجل، واللي مؤلف 10 مجلدات ماتوا قبل ما هو يموت زي ما قلت، وما حدش ولا واحد حتى أراه. فالتوفيق من الله عز وجل. التسجيلات، الإنسان ممكن يسجل حاجات وسلاسل ومحاضرات ومش عارف ما لهاش حد يسمعها. وممكن حاجة تانية، عندنا قناة ابن عثيمين على الدش، سبحان ربي العظيم تسمعيها كأن الشيخ ابن عثيمين قاعد معاكي وبتسمعي المجلس، وتسمعي اللطائف والفوائد لو انت جايبة كتاب وبتسمعي وراه وبتكتبي وراه كأنك في مجلسه. أنا الحقيقة لا أستشعر أبدا أن الشيخ مات، لما بتسمعي القناة ما بتحسيش أن الشيخ مات، انت بتبقي حاسة أنه الشيخ تحت، ها، وإحنا في صندارة الستات وبنسمع. طب هي كانت علاقتنا طول عمرنا بالعلم كده، وانت عمرك قعدت بين يدي الشيخ الراجل؟ يعني لا، انت قاعدة فوق في الصندرة وماسكة الكتاب وعمالة تكتبي ورا الشيخ. فهي دي هي دي. فيعني انا عايزة اقول انه مش دايما المشافهة ضياع، ولا دايما الكتابة خلود ابدا، انما الذي يعني ادين الله به ان الصدق هو السبيل، الصدق هو السبيل. يمكن مثلا في ألفية ابن مالك لما ألفها ولا حد قراها، وفضلت بعد وفاته سنين طوال ولا حد بص عليها اصلا، لحد ما ربنا قيض له طلبة قاموا بإعادة نشرها وشرحها وبيانها، لدرجة انها صارت الكتاب المعتمد في النحو، محدش بيعدي مراحل النحو الا لما يعدي عليها ويدرسها، وهو في حياته ما كانش لها وجود وذكر، ولا ربما ظن انها ماتت قبل موته، لكن كتب الله عز وجل لها الحياة. الشاهد انه ان تصدق لا يصدق. احيانا كنت اسأل نفسي واقول طب لماذا لا تقيد لها الحياة في حياة الانسان عشان يفرح بها؟ كنت بقول يمكن لاستبقاء الاجر. احيانا انت تعمل الحاجة وما يكتبش لها الانتشار ولا كثرة المنتفعين على الوجه الذي تظن في حياتك، وانت تكون تعبت مثلا فيها او اجتهدت فيها، فتقعد مع نفسك تسأل هو انا كنت كاذب، هو انا كنت صادق، هو ليه ما وفقتش؟ فسبحان ربي العظيم، لحد ما يعني قذف في قلبي هذا المعنى انه لعل الله عز وجل يحفظ عليك جنبات قلبك، فلا تغتر بنفسك او تظن ان انت شيخ الاسلام وحسنة الزمان، فيحفظ عليك خمولك وعدم شهرتك وبقائك في الحيز الضيق لحين ما تموت بالسلامة، فيفتح الله لك الافاق. اللهم استعملنا، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الاخرين. فالشاهد انه ان تصدق لا يصدق، واحرص دايما في طلبك للمصداقية انك تنفع، تصدق وتنفع، وحيثما حللت تنفع، في الصوتيات تسمع تنفع، في المرئيات تنفع، في المكتوبات تنفع، ما استطعت انك تبذل نفعا انفع. بس الى اين يصل هذا النفع؟ مش شغلاتك. انت عارفين في قصة إبراهيم لما قال الله عز وجل له بعد بناء البيت أذن، فقال يا ربي إلى متى، يعني إلى أي مدى يبلغ صوتي؟ أنا صوتي ضعيف والدنيا من حوالي الصحراء رايح جاي، يعني مين اللي هيجي؟ أنا هأذن في الناس بالحج، مين اللي هيجي؟ يعني وفي حد سمعني أصلا؟ ده الجزيرة العربية كلها صحراء، ده أنا لولا أن أنا جاي راكب براق من فلسطين لهنا ما كنتش أعرف أوصل أصلا، يعني أذن إزاي بس؟ ففي الإسرائيليات قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. هي أنت مش مهمتك أنت دي، أنت تعمل اللي في حولك وفي قواتك وفي قدراتك، واصدق واجتهد. مسألة بقى إزاي يبقى، إزاي ينتشر، إزاي ينتفع، دي مش شغلتك أنت بقى، دي بتاعت ربنا، ده عطاء الله عز وجل. ولذلك هو بيؤكد هنا على أنه ينبغي أن يكون لك نية خالصة في النفع، خالصة لله، علشان تعرف. ولذلك هو كان بيقول فوق احرص على أن يكون التصنيف ليس مرادا لذاته، إنما التصنيف للإفادة فعلا. ولذلك يقول ليس كل من صنف صنف، ومش كل واحد كتب وعمل ورقة وعمل جلدة وعمل غلاف. انت احيانا بتشوفي مصنفات، والله ما بهزر، تمسكي الكتاب كده تخين كده والجلدة تخينة وتفري تقرأ المقدمة تلاقي ايه الهيافة دي، تقرأي الفهرس موضوعات قمة التفاهة، تفريه كده وانت واقفة في معرض الكتاب مثلا، تفريه وانت واقفة وتروح حطاه تاني، ما يستاهلش يتشرى اصلا، وتشتري فيه ده ايه، وفي ايه اتقال فيه عشان اشتريه؟ يعني هو ادفة واحقر، وممكن تجديه في الاخر بيوزعوا هدايا بقى، ما مش لاقين حد ياخده. فيعني ليست القضية بالتصنيف، انما القضية بارادة النفع، دي قناعتي الصراحة، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، لما صارت المشافهة قابلة للبقاء من بعدك حتى أعمار طويلة، وهذا في علم الله عز وجل، يعني حتى أعمار طويلة يبقى النفع بها إذا أراد الله عز وجل، وهو كان الهدف من الكتابة بقاء النفع بعد انقطاع عمرك، وكذلك الآن في التسجيلات الصوتية بقاء النفع بعد انقطاع عمرك. يعني أنا كان أمي حفظها الله تعالى وأطال في عمرها لها درس معنا في الأيام، فأحيانا تزهق وتقول لي أنا ما مش عايزة بقى، ومش عايزة، أقول لها يا أمي دي فرصة إن إحنا نسجل اللي فات. يعني أمي ما شاء الله، اللهم أطل في عمرها يا رب العالمين واستعملها، يعني أنا أزعم إنه مثلا لها لا أقل من 50 سنة دعوة، يمكن أكتر كمان، بس في رصيد كتير جدا من الدعوة خلاص راح ما سجل، ما كانش لسه اخترعوا التسجيلات او كانوا في بداية التسجيلات وانتهت والقصة دي. فانا بقول لها، كنت بقول لها لا سجلي شوية دول عشان يبقوا، يعني بعد اسأل الله عز وجل ان يطول في عمرها، بس بعد انقضاء الاجل ممكن نشغل لك درس الناس تسمع تنتفع يبقى في صحيفة الحسنات. لانه انا من اكتر الاشياء التي تبهرني، تبهرني لدرجة البكاء فعلا، يعني انه الانسان يبقى في قبره وتجري عليه حسناته، دي حاجة عظيمة جدا. يعني كنت تبقى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. والولد الصالح هي محاولة، أنت بتحاول تجيب ولد وبتحاول تجعله صالح، بس الله أعلم يجي ولا ما يجيش، ويبقى صالح ولا ما يبقاش. صدقة الجارية جريانها مشكل، يعني أنا شفت ناس عملوا صدقات لتجري بهم فوقفت وقوف غريب جدا. يعني كان في زمان مشروع اسمه الكولدرات، الناس كلها اشترت كولدير بمكنه كده بيسقع المايه وانت ماشي تشرب منه، انتهى خلاص الكولرز دي لما طلعت انتهت الكولدرات. واللي كان عامل صدقه جاريه كولدير ما عادتش بتشتغل، محدش عاد بيشرب منها، فوفصلوها ولانه هي صعبه بالمواسير والكهرباء الموضوع ده بيأثر فيها جدا. لانه احيانا الانسان بيحط خطه انه يستبقي حاجه وبعدين يكتشف ان الامور مش بالخطه بس، يعني قد يستبقي الله عز وجل لك حيث لم تكن تحتسب، مصداقا لقوله تعالى: ويرزقهم من حيث لا يحتسب. يعني قد ترزق الخلود والبقاء في جريان الحسنات عليك من حيث لا تحتسب، لم يكن هذا هو الباب الذي تظن أنه يبقى لك فيبطيه الله لك. الفكرة في المصداقية، هذا ما أزعمه أنا، المصداقية، إن تصدق الله يصدق. الناس ما زالت إلى الآن تستمع إلى الحصري، تستمع إلى الشيخ ابن باز، الحقيقة أنا لا أجيد سماع ابن باز لأنه اللكنة بتاعته لا أجيد فهمها، لكن استمتع بالشيخ ابن عزيمين وأعتبره شيخي الأول بصراحة، استمتع جدا يعني جدا. يعني تستمتع الى الان بتسمع الشيخ كشك وبتترحمي عليه، الشيخ صفوت بتوع صفوت الشواذفي او صفوت نور الدين او كثير من العلماء الذين سكنوا القبور وما زالت صوتياتهم موجودة يستطيع الإنسان أن ينتفع بها. وهنا أذكر بالشيخ فوزي السعيد رحمه الله تعالى، وكان رجلا عظيما في أسماء الله وصفاته، عظيم والله جد. يعني أنا عايز أقول أنه ممكن الإنسان يسمع الحاجة، كان الدكتور عبد الوهاب المسيري له كم فيديو كده جميل جدا جدا، يمكن ما كان يتوقع أن الحاجات دي تبقى من بعده بيدندن حول مسائل مهمة جدا في قضية، يعني قضية العلمانية وعلاقتها بالإسلام، قضايا حلوة جدا. بس ممكن الإنسان ما كانش متوقع ساعتها أنه تبقى في صحيفة حسناته بعد ما يموت، ويفجأه عطاء الله عز وجل أنه تكون هي دي الحسنة الباقية. فأنا صراحة في الحتة دي بقول أصدق تصدق، بس هي ليس المعول على الخطة المباشرة في استبقاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق بالدعاء والثناء عليك في الآخرين، عندما ينسى الناس فلا تنسى ويقطع ذكرهم فلا تقطع أنت. هي محتاجة قسط كبير قوي من الصدق والإخلاص ومن التوفيق والسداد من الله عز وجل. ولذلك وفي الآخر بيقول: الموفق من وفق الله عز وجل. هنوصل الله إن شاء الله، لأن هي حالة خطيرة جميلة جدا، ويمكن خصوصية أنها في هذا اليوم بالنسبة لي مؤثرة جدا جدا يعني. ولذلك يقول ليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده، فيفتح له فكرة في التصنيف، إفادة في التصنيف، تحرير في المسائل، بيان الحق من الباطل، ترجيح. والحقيقة للأمانة من أصعب الأبواب، ومن تجربتي أنا من أصعب الأبواب التي تصنف فيها الفقه، لأن الفقه أولا مليء بالنوازل، ثانيا مليء بالإشكاليات الخلافية، ثالثا مهما رجحت يبقى الخلاف. يعني في أبواب أخرى يسعى الإنسان أن يصنف فيها، دايما أبواب الرقاق وأبواب المواعظ بتبقى حلوة ولطيفة والناس بتهجم عليها، بس الحقيقة أنا بحسها مزحومة والكل يصنف فيها. لكن في أبواب أخرى نعوز إليها، يعني أنا أزعم أن باب الأسماء والصفات، يعني حتى أبواب التفسير في زماننا الحالي محتاجة تطرق، حاجات كتيرة. يعني الحقيقة لماذا أبقى الأول للآخر؟ أبقى له خيرا كثير يستطيع أنه يتوغل فيه ويبحث ويتأمل ويتعلم ويصنف ويفيد. الفكرة في الآخر أصدق، إن صدقت صدقت، كل ما تصدق أكتر كل ما يستعملك أكتر. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واستخرج منا ما به ترضى عنا. يعني مش مهم اللي ينتفع بيك دلوقتي واحد أو اتنين، ممكن يبقوا 100 و200 و1000 و2000 بعد ما انت تكون في القبر، ولعلها وقتئذ تكون خيرا مما هي يومئذ، سبحان ربي العظيم. فهو بيقول احرص على انك يبقى عندك فكرة انك تطلب العلم الذي يبقى في أثرك لينتفع به الناس. ولعل هذا من جميل النص النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وبعدين وقال أو علم ينتفع به، علم، ولم يقل طريقة توثيق العلم أو استبقاؤه حيا، يعني ما قالش أو كتاب أو مصنف أو مدونة، لا لا خالص، الفكرة في استبقاء علم باقي منك ينتفع به. باقي هذا العلم إزاي؟ معرفش، باقي في الكتب، باقي في صدور الناس، باقي في التسجيلات، باقي على الاسطوانات، باقي في العقول. المهم إنه في علم باقي منك ينتفع به. صدقة جارية في صحيفة حسناتك، أحصاه الله ونسوه، كل كلمة قلتها انتفع بيها حد هي في صحيفة الحسنات. احيانا الواحد يعني يتساءل ويقول هو انا كنت بعمل ايه طول عمري؟ اين ذهب عمري؟ لعلك سبحان الله، لعلك نصحت احدا، دللت احدا على خير، بيّت لأحد الطريق، ممكن يكونوا مشوا راحوا ما عادوش موجودين، بس هم لما راحوا من الدنيا من حولك لم يذهبوا من صحيفة حسناتك. بذلك عند الله باق، بيانك عند الله باق، تعليمك عند الله باق، صدقك عند الله باق. اصدق بس، اصدق فقط، اللهم ارزقنا الصدق، اللهم اجعلنا صادقين مخلصين. فيبقى انا بس ده التعليق اللي انا عايز اقوله على قضية حث ابن الجوزي على التصنيف، وقلت انه ده كان مناسب فعلا لزمن ابن الجوزي، لانه اللي بيبقى في العادة هو المكتوب، لكن في زماننا صار امكانية البقاء لغير المكتوب كثيرة جدا، الفيديوهات، المشايخ كلهم عاملين دروس مسجلة فيديو، الصوتيات، المكتوبات، الشروح، كل حاجة بفضل الله عز وجل موجودة، إن صدقت يمكن أن يقع بها الانتفاع بفضل الله عز وجل. نيجي للجزئية الثانية من الخطرة اللي هو اتكلم فيها عن طب إمتى أنشغل بهذه المسألة، مسألة التصنيف أو ترك الإرث، يعني أنا عايز أترك إرث من علم ينتفع به. فهو بيقول أفضل فترة تركز فيها في ترك إرثك من العلم الذي ينتفع به هي أواسط العمر، لأنه أوائل العمر أنت مشغول بالطلب، ويعني أنت علشان تسيب رصيد لازم يكون معك حاجة عشان تسيبها، فعلشان تصنف في العلم أو تسجل في العلم أو تترك صوتيات علمية أنت محتاج تكون اتعلمت. علشان تتعلم بتفضل من اول ما فتحت عينك على العلم وقلت يلا يا علم من 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين، وعمال تكبر بقى وحفظ القرآن وحفظ المتون وحفظ الاحاديث وتكبر وتكبر لحد ما وصلت 35 سنة ودخلت على 40، كده استويت علميا بقى خلاص، كده نضجت علميا. فهو بيقول من بعد 40 بقى يسعك انك تبتدي تحط خطة لما تخلفه من ورائك من العلم الذي ينتفع به، سواء كما في زمانه مصنف او ممكن احنا نقول في زماننا تسجيلات او فيديوهات او مش عارفة قنوات علمية شرعية. المهم ان انت بدأت تحط الخطة ان انت يبقى لك رصيد يبقى من بعدك. ويمكن هو من لطيف ما قاله، ودي يمكن اللي اثرت فيها جدا، قال وان ابتدأت مؤخرا فربما يسوغ لك، ابتدأت مؤخرا يعني تأخرت في طلب العلم، فيسوغ لك أن تجعل بداياتك في التصنيف بعد 50. فيعني سبحان ربي العظيم، يعني أثرت فيها جدا يعني. ولذلك بيقول طب وفي آخر العمر في التسعينات والثمانينات، قال خلاص بقى في التسعينات والثمانينات بيحصل كلل للحواس، ويعني الفهم قد يخون، العقل قد يخون، القدرة على التركيز قد تخون، العافية حتى انك تقدر تعمل مجلس واثنين وثلاثة واربعة، يعني اللي انت كنت بتعمله في قوتك ممكن ما تقدرش تعمله في كبرك. فاحرص على انك يعني تجيد النفع بعد جودة التحصيل والطلب مبكرا. ولذلك هو بيقول لو ترك الإنسان نفسه إلى آخر العمر ربما خانه الفهم والعقل، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة أنه في العادة أفضل أوقات بالتعليم والتصنيف والتشاغل بالموروث العلمي من بعدك هو مع الأربعينات، 42 و44 45 تبتدي تفكر بجودة في هذه المسألة. أما إذا قلت الآلات عنده من الكتب ونحوه، يعني وخصوصا أنا بعتبره أنه في زمننا، لأنه كتير مننا مهما كان شاطر وممتاز ما بيبتديش قبل 15-16 سنة مهما كان، يعني طبيعة العصر وطبيعة استطالة الطفولة في زمننا وملهيات الطفولة ومشغلها، ففي العادة بيتأخر في الهجوم على الطلب عن الأقدمين. ولذلك هو بيقول لو أنت تأخرت فأنا أتوقع أنه يبقى أنسب وقت للتصنيف وترك الموروث العلمي من خلفك هو ما بعد 50. من أول 50 بقى وانت طالع تبتدي تفكر ماذا أترك من موروث علمي من خلفي ليبقى لي. طبعا الكلام كله على من سار في طلب العلم، يعني الكلام ده مش للوعاظ ولا للمحبين ولا للطلبة الصغيرين، لا، ده للذي قطع شوطا في طلب العلم حتى يعني نستطيع نقول طالب علم متقدم. مش عايز أقول له فهم وله طريقة وله إنجاز، لي أن أقول يعني يسير على مدرسة وفي منهجية يعني، فدل الكلام عنه. يقول فهذا الذي تأخر قليلا يسعى أن يبتدئ التصنيف مع 50 إلى 60، قد يزيد قليلا إلى أواسط 60، لكن بعد 60، ابن الجوزي بيقول بعد 60 يعني هتبتدي تنكفئ على نفسك شوية بقى، من 65 و66 ركز أكتر في انشغالك بنفسك، قلتك في التعليم وقلتك في التصنيف هتضعف، لا تحرب نفسك، لازم يبقى لك مثلا كتاب ولا كتابين أو مثلا درس ولا درسين، لا تحرب نفسك من الدلالة على الخير، لكن انجمع على نفسك واحرص على تصحيح نفسك. هو بيقول ثم ابتدئ بعد 50 في التصنيف إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى أن يقع مهم إلى رأس 40، فإذا إلى رأس 70 عفوا، فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل. بيقول كل ما يقرب بقى ليكسر 70، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وما تجاوز إلا القليل. أول ما تكسر 70 حضر لنفسك الكفن، اعتبر نفسك خلاص. انت عارفة لما كانوا بيضحكوا يقولك ده واخد اجازة من التربة، يقلسوا يعني على الناس، والحقيقة انه هو تقريبا اللي تخطى 70 يعني هو تقريبا في عداد الموتى قبل ان يكون في عداد الاحياء، بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمار الامة بين 60 و70، يعني معظم الناس بتخلص عند 70. طب اللي قاعد بعد 70 ده رزق الله عز وجل بقى، ربنا بارك له في عمره بقى وطول له في عمره. ولذلك كلما كبر الإنسان ينبغي أن ينجمع على نفسه وينشغل بنفسه، أنا بستغرب والله، إنسان بعد 70 ولسه عمال يفكر في شوشو وتوتو والبيت والعمارات والأراضي والفسحة والخروجات والضحك. أنا كنت مشتركة في نادي، مش هقول اسمه يعني، نادي كبار السن. أول ما بلغت 50 واحدة صاحبتي قالت لي في نادي لكبار السن، قلت لها طب دخليني يا أختي. بيستخدموا لهم صلاحيات، مش عارفة تخفيضات في الكشف، تخفيضات في التحاليل، تخفيضات في مش عارفة إيه، تخفيضات كبار السن. فأنا أول ما دخلت كنت أنا أصغر عضو، قلت لهم إيه ده النفر يتزق تطبيق، ده أنا العضو الروشي أنا العضو الصغنن. وبعدين أنا متوقعة إنه نادي أصغر عضو فيه عنده 50 سنة، يعني هو العضوية بتبتدي من 50، وأنا كنت داخلة أول 50 ويوم قبل ما جالي الكارنيه كنت خلاص 50 ونص أو 51. فالمهم يعني توقعت إنه نادي أول عضو أصغر عضو فيه 50 سنة، وبقيت الأعضاء مكملين لحد التربة، وكل يوم يبعتوا على جروب النادي البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى العضو الفلاني الفلاني. كل يوم كل يوم عضوين ثلاثة يموتوا. أنا متوقع إنه نادي بقى يبقى كله إيه، ذكر وتسبيح وتهليل وتعليم للقرآن وعمرة وحج. أنا عن نفسي كنت مشتركة في مكان معين كده، صفحة ولا مش عارفة إيه، غدرتها غدرتها. ليه؟ كل ما بص عليهم أعصابي تتعب، يعني هم تقريبا عاملينه لاستبقاء فساد ما بعد الخمسين، يعني زي ما تقولي الشيطان مش عايز الناس تتوب بعد الخمسين، فعمل لهم فكرة انه يعملوا نادي لشقاوة العواجيز، ويروحوا البحر ويلبسوا الاستريتش ويغطوا يلبسوا الطاقية ويهيصوا ويرقصوا ويغنوا. يا مدام انت وهي، ده انت خلاص، ده انت العداد بيودع على التربة خلاص، ما تركزي بقى. لكن انا قلت قبل كده ان هذه حيلة شيطانية، انه يقنعني انه استمتع استمتع استمتع, استمتع ايه ده انت ماشي استمتع بالحياة ايه، انت حياتك خلصت، انت العداد بتاعك قفل اصلا، ده انت بتعد في الوقت اللي بعد الانتهاء السبعين، ده خلصت خلاص ما بين الستين والسبعين. طب ومن خمسين لستين خلاص برضو انت بتجهز نفسك بقى، بتجهز نفسك عشان هنخش على الستين اللي هي بداية همشي امتى، هروح امتى، هينزل امتى، وملك الموت حضرتك هيجي امتى. فبتبقى لازم الحتة دي في ذهنك، يعني والله العظيم الانسان بيتعجب. احنا في زمان صار كبار السن بنفس درجة تخلف وضياع صغار السن، وانا جيلي اسئلة تقولي وبابا اللي كان راجل محترم مش عارفة عمل ايه وايه وايه، وماما اللي كانت ست متدينة وعملت ايه وايه وايه. ايه ده؟ النت سهل على الناس الفساد، النت يسر على الناس الفساد واقنعهم انهم في خلوة وجرأهم على المعاصي. ايوة انت في خلوة من الناس، لكن الله رقيب، لكن الله مطالع. يعني احنا بنخوف الصغار بهذا، واحنا الكبار ما نعقلش بقى ونلم الدور. يعني فهو بيقول اهو لما توصل للسبعين خلاص تتهيأ للآخرة، وفر نفسك على نفسك ولا لك دعوة بحد. يعني لو هتعلم نفر نفرين على الضيق كده، لكن أذكارك أورادك استغفارك عباداتك قرآنك. ولذلك يقول ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله والمبالغة في استدراج زلاته. ليه؟ أهم حاجة تركز في نفسك بقى، اخلاقك طباعك. انا العجيبة ان انا شفت ناس الواحد منهم كان غبي في شبابه ومكمل غباوة وهو 60 و70 سنة، وكان اناني في شبابه ومكمل انانية وهو 80 سنة، وكان ظالم في شبابه ومكمل ظلمه وهو 70 سنة. يا حرام عليك، كفاية بقى، كفاية عمرك كله اللي راح في الزبالة وراح في الاخلاق السيئة وراح في ظلم الناس وراح في الجشع والحقد والحرص على الدنيا وإزاء الاخرين ليه كده؟ ليه كده؟ ما كفاية. هو بيقول لك اهو خلي همتك في تنظيف نفسك، تهذيب خلالك، المبالغة في استدراك زلاتك. فإن اختطف في خلال ما ذكرنا الأجل هدمه في النص. في النص فين؟ ما عرفش، ممكن يهدمه 50 60 70 40 45 أيا كان، ممكن يخطأ، ممكن يخطفك الموت وانت حاجة وعشرين. فانت على الاقل لك نيتك وكنت ناوي لو ربنا طول عمري للخمسين هبتدي في التصنيف، وفي الستين هبتدي في تضييق المساحة التعليمية والانشغال بالمساحة التعبدية، وفي السبعين والثمانين هتفرغ تماما للإكثار من المساحة التعبدية والإكثار من، لأنه الآلة التعليمية ممكن تكون ضعفت وكبرت. الحقيقة للأمانة كثير من العلماء من فضل الله عليهم أن الآلة لم تضعف، يعني في علماء كثير جدا حتى بين يدي وفاتهم وهم فوق 90 كانوا يحدثون ويعلمون، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك هي القضية مش انك تترك التعليم لمجرد تركة التعليم، لا، انما عند ضعف الآلة. اذا ضعفت الآلة هتزهد في التعليم بقى، ليه؟ لان ضعف الآلة وتنجم على نفسك في التعب. انما طول ما آلة التعليم والتعلم موجودة اشتغل. ابن الجوزي ده نفسه كان عند 70 بيتعلم، مع 70 كان بيتعلم قراءات، علشان الآلة لسه موجودة. بورك لك فيها، وكل ما تصدق أكتر كل ما يبارك لك في عقلك وفي فهمك وفي ذكائك وفي قدرتك وفي استيعابك، يبارك لك لأنك كنت صادق تصدق الله عز وجل. ولذلك هي مش دعوة أنك تسيب وتنشغل عن التعليم والتعلم بمجرد أنك بقيت 70 سنة أو بقيت 80 سنة، لا خالص. إنما هي مع ضعف الآلة اكلف ما تطيق. احيانا الانسان لما بيكبر يبتدي تركيزه يضعف، فهمه بيضعف، عقله يضعف، يبقى خلاص على قد قلتك اكلف ما تطيق. انما والله وانا احلف لما رايت ان كثير من العلماء الافاضل اطال الله عز وجل في اعمارهم وزادهم في عقولهم. يعني الواحد يكبر مع ذكائه وفهمه واستيعابه وقدرته، يمكن في امور الدنيا العاديه يضعف، ركبه تضعف، ظهره يضعف، عينيه تضعف، مش عارفه يضعف، لكن ما شاء الله الآلة العلمية مية مية. الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني حاجة و90 وما شاء الله لآخر لحظات عمره عالم جليل. فهو بيقول لو اختطفت قبل ذلك خلاص انت ليك نيتك اللي مكملة معاك، لكن لو ربنا أطال في عمرك انت مكمل في الخير الذي استعملك الله عز وجل فيه. دايما ركز في انك ماذا سأفعل في عمري، ماذا سأفعل في حياتي، خطتي لمستقبل أيامي إيه؟ تقولي مستقبل إيه؟ أنت هبلة، ده أنت عندك 50، ده أنت عندك 60، ده أنت عندك 70. طيب حتى لو عندي 80، ربنا كتب لي لسه 2-3 هعمل فيهم إيه لآخرتي؟ عايزة خطة للسنتين الثلاثة دول، عايزة أتعلم حاجة وأعمل حاجة وأفيد بحاجة وأقرأ حاجة وأزود في العبادات وأزود في الطاعات، يعني علشان تصل. وقد قال سفيان الثوري من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. ده سفيان الثوري بيقول اللي يوصل 63 سنة يعتبر نفسه ميت. ليه؟ الحبيب مات 63 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني انت لما الحبيب مات انت مت تقريبا صلى الله عليه وسلم. طب لو طولت بعده يعني ده حاجة استثنائية، ها 2-3 استثناء ممكن يبقوا 20 سنة، بس شعورك انه من هو خير منك هدم بنيانه بالوفاة عند 63، وابو بكر الصديق كذلك. ولذلك لا صحيح بعض العلماء يبلغ، هو ابن الجوزي يقول وقد بلغ جماعة من العلماء 77 منهم احمد بن حنبل وغيرهم بلغ 80، لكن الواحد منهم لما يبلغ هذه العمر يعلم أنه على شفير القبر وأن كل يوم يأتي بعده مستطرف. حاجة غريبة أوي، حاجة طريفة أنك لسه عايش ما شاء الله وعديت 70 ما شاء الله، ده أنت على شفير القبر بس عشت سبحان الملك. فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى خلاله وتهيئة زاده، وليجعل الاستغفار حليفه والذكر أليفه. والحقيقة حتى لفتة لطيفة منه بيقول إن هيجي يوم تلاقي ما عاد عندك طاقة لشيء إلا للتوبة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القدرة على طول الصيام ما عادت، والقدرة على طول القيام ما عادت موجودة، والقدرة على الذهاب والسعي في مصالح الناس ما عادت موجود، والجلوس للتعليم والتعلم ما عادت موجود. لكن لا يعجز المرء أبدا عن لسان ذاكر، حتى وإنت يعني طريح الفراش مريض تستطيع أن تذكر ربك. ولذلك من أيسر صنوف الذكر التي ينبغي للإنسان أو يعود نفسه عليه، لأن الذكر عادة من عبادة. عودي نفسك من دلوقتي على الذكر، من وانت 20، من وانت 50، عشان لما توصلي ل80 يبقى الذكر عادة سهلة على اللسان. لأنه الإنسان لو عود نفسه الأغاني والرأس والخلاعة بتشوفيهم. أنا كنت أروح المستشفى في النبطشيات ألاقيهم جايبين في العنابر تلفزيونات صغننة كده قاعدين يتفرجوا عليه مش عارفين ينخلعوا منها، قلبهم لا يأنس. يحتاج الإنسان أن يعيد إلى قلبه الأنس بالله والأنس بالقرآن والأنس بالذكر، علشان لما يوصل لمرحلة يعني ضعف الآلات، يبقى أنسه بالله عز وجل رفيقه، حلاوة الذكر أليفه، ديمومة الاستغفار حليفه، ويلحق يتدارك بقى المظالم يخرج منها، مظالم وأكل الميراث ومراث ولاد أخوك وراسه ومراث زوجتك اللي انت خدته وفلان اللي انت ضربته وفلان اللي انت تسببت له في مظلمة. الحق بقى لم الزبالة دي من وراك وابتدي اكنس. وهنا مش بالاستغفار، لا، رد المظالم، روح لده ادي له حقه ولده ادي له حقه ولده ظبط له حقه. ليه؟ عشان تخلص نفسك بقى. انت بتقفل الشنطة، بتقفل الكراسة، بتختم وبتمضي، يلا حسن الختام زي ما بيقول. فدقق في محاسبة النفس واحرص على بذل العلم، وليدقق في محاسبة النفس وفي بذل العلم. وبعدين يقول وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيل. يعني دي بتبقى أكتر حاجة الإنسان كل ما يكبر بتطرأ على ذهنه، عايز أسيب ذكرى حلوة ليا. دي أكتر حاجة بتيجي على بالك كل ما تكبر أكتر، تحس إن أنا يمكن وانت صغير بتفكر عايز أستمتع، عايز أنبسط، عايز أتفسح، عايز أهيص، عايز أنا لنفسي. إنما أول ما تبتدي تكبر ويطول عمرك والسبعين والثمانين، كل تفكيرك واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ارزقني ثناء حسنا بعد موتي، ارزقني ذكرى حسنة بعد موتي. الله لما الناس لما تفتكرك تقول رحمه الله تعالى. أنا ببسط منها قوي لو اسمعها على قناة ابن عثيمين، وهو كل ما يقول والآن مع درس العقيدة لفضيلة الشيخ محمد بن الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني بتعمل لي حالة من الانبهار. كم إنسان هيسمعها ويقول آمين، اللهم ارحم رحمة واسعة، وموتنا وموت المسلمين. بقاء الأثر، وبقاء الأثر ده بيبقى مش شرط بس بالعلم حق الله، يعني علشان ممكن بعض الناس ما يبقاش عندها هذا القسط من العلم، لكن فكرة ان انت حريص على انك تبقى لك أثر طيب. ولذلك هو ايه قال؟ طبعا على رأسه بث علمك، بث علمك. بعدين قال انفق ولو انفقت من كتبك. خلاص انت ما عندكش تعرف لا تقرأ ولا تعمل، ادي بقى للطلبة، ده كتاب وده كتاب وده كتاب، اللي عندهم نهم وعندهم رغبة، شيء من مالك، ادي لده هدية وده هدية وده هدية. مش هدفك تدمير المال، لا، هدفك يثنى عليك، يدعو لك بعد موتك. كان أبو واحدة صاحبتنا كان بيقول لها ما أنا يا بنتي لما موت هتحدوه، أنا بفرحكم بيه في حياتي عشان لما موت تقولوا الله يرحمه فرحنا في حياته. مش كل الأسرة عمالة تقول هيموت إمتى بقى، امتى هيموت عشان ناخد وننبسط. لا، ابسطنا في حياتك. انت ليه ليه ما ننبسطش الا بعد موتك؟ يعني ابسطنا في حياتك، ابسطنا بالعلم، ابسطنا بالدعاء، ابسطنا بالاخلاق. يعني انا بعتبرها من النياشين التي توضع فعلا على قبر الانسان. لو كان لنا ان نضع على قبر الانسان نيشان، لا اجد افضل من ان يقال كان حسن الخلق. يعني ممكن تجد إنسان كان كثير العلم، كان كثير التصنيف، كان كثير الحاجات، يعني ها، في كان كثير الفساد، كان كثير الظلم، كان كثير الإزاء، في كده. لكن الله لما يبقى كان كثير الخلق، حسن الخلق، كثير الكرم، كثير الجود، كثير الصبر، كثير البذل، كثير الصدق، كثير الإخلاص. لن تذكر إلا الأعمال، زي ما كان بيقولها في قصيدة كده، إنه يعني أنت لن يبقى منك إلا ذكرى عملك، ذكرى خلقك، ذكرى حالك. لذلك يقول ابن الجوزي فمن تولاه الله علمه، اتقوا الله ويعلمكم الله، يفتح لك في العلم، تصدق الله يسوق لك السبل، يبعث لك، ياخد بإيدك، يدلك، يسددك، يوجهك، يرشدك. فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراده ألهمه. اللي ربنا يريده هيلهمه، هيفتح له، هيسدده. ممكن يقعدوك، ممكن يثنوك، ممكن يعطلوك، موجود في دنيا الناس. كل واحد يقول لك انت كتير، انت بتضيع، هو ربنا قال لك كده، هو ينفع كده. لا تستمع الى البطالين، بل انفر وتزود، وتزود ليوم رحيلك عن هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، ولعل به أختم، إن الله إذا حب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ في روايات حببه إلى جيرانه، وفي روايات حبب إليه طاعة فيقبضه عليها. يحببك لطاعة تبتدي تحبها قوي قوي قوي، لحد ما الطاعة دي تبقى صاحبتك، تبقى أنسك، تبقى أليفك، تبقى جليسك، فتتعلق بها قوي. فمن كرم الله عز وجل أنك تقبض عليها، فتبعث عليها، فتكافئ عليها، فتنشر عليها، فتغنم بها. اللهم عسلنا، اللهم عسلنا، اللهم املأ أعمارنا بطاعتك، اللهم املأ أعمارنا بطاعتك، اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمنا خواتمها، اللهم ارزقنا أحسن خاتمة، اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنا، اللهم ارزقنا أحسن خاتمة ترضى بها عنا، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.